يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأربعون. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد انتهينا من الدرس الذي مضى من الباب 49. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 50. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب ويريد الكلام عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ومعروف أن الإلحاد كما عرفه العلماء قالوا أصل كلمة الإلحاد هو الميل عن الاستقامة، ولهذا سمي اللحد لحد، وهو حفرة مائلة عن وسط القبر. لماذا؟ لأنها مائلة. إذن الإلحاد قد يطلق عن الميل والجور، ويطلق عن الانحراف وعدم الاستقامة. والمؤلف في هذا يريد رحمه الله ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن ما هو التعريف لهذا الإلحاد؟ الإلحاد عرفنا أنه الميل عما يجب اعتقاده، يعني زيغ وانحراف وميل عن الحق. إذن ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ قالوا أن يعدل بهذه الأسماء عن حقائقها ومعانيها، فلا يفسرها كما أراد الله ورسوله من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة، فتجده يحرف ويؤول ويجحد معاني هذه الصفات. وقد جاءت نصوص تنهى عن هذا الإلحاد، وقد ذكر المؤلف هذه الآية في هذا الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والإلحاد من هؤلاء قد يكون إنكارا لوجود الله، وهذا هو الكفر الظاهر البين الذي أجمع العلماء على أنه كفر بالله العظيم. وهناك إلحاد قد يكون جزئيا كأن يلحد في أسماء الله كما في هذا الباب. وقد يقول قائل: كيف يكون الإلحاد؟ أشار المؤلف إلى هذا في هذا الباب وجاء بهذه الآثار التي تدل على ذلك. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يشركون. كيف يكون الإلحاد في أسمائه شركا؟ قال العلماء: كأن تسمي الأصنام بها. وسيذكر أثرا عن ابن عباس، لهذا قال: وعنه، يعني عن ابن عباس، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. هذه الآثار عن ابن عباس. أما الأول فلم يرد بهذا اللفظ، وكما ذكر شراح الكتاب كالعلامة سليمان في التيسير وغيره أن هذا الأثر لا يوجد عن ابن عباس بهذا اللفظ، إنما الذي ورد بهذا اللفظ هو عن قتادة. قتادة رحمه الله تابعي كان يقول يلحدون في أسمائه يشركون. وأما الأثر الثاني هو نعم عند ابن أبي حاتم وعند الطبري في تفسيره، لكنهما أخرجاه بلفظ إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله تعالى، وهو قريب من هذا المعنى لكن إسناده ضعيف لا يصح، بل هو مسلسل بالضعفاء. وعن الأعمش وهو سليمان بن مهران من كبار المحدثين والعلماء في زمنه، وكان من علماء الكوفة رحمه الله، قال يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا كذلك عند ابن أبي حاتم في تفسيره. إذن أن تسمي الأصنام بها كما فعلوا في تسميتهم اللات من الألوهية أو من الإله والعزة من العزيز، هذا إلحاد، لأنهم عدلوا بأسمائه إلى هذه الآلهة الباطلة التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تشفع. أو أن بعضهم يسمون الله بما لا يليق به، وقد أشار شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه كالصفدية وغيرها أن الفلاسفة يسمون الله بأسماء لا تليق به، فيقولون الله عز وجل هو العلة الفاعلة، هكذا يقولون، أو العقل المدبر، كل ذلك لا يليق بالله ولا يجوز. وهناك أوصاف خبيثة فاجرة لا تصدر إلا عن أخبث الناس وأفجرهم، كما صنع اليهود عندما زعموا أن الله فقير، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكذلك وصفوا الله عز وجل بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومن الإلحاد أيضا ما تفعله الفرق الهالكة الضالة التي عطلت الأسماء عن معانيها، وأشهر من يصنع ذلك هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، يأتون إلى هذه الأسماء يقولون هذه مجرد أسماء فينكرونها كما صنعت الجهمية في إنكار الأسماء والصفات. أما المعتزلة فيقولون هذه مجرد أسماء لا حقيقة لها ولا معاني لها، يعني ألفاظ مجردة، يعني هي ألفاظ مجردة، ولا شك أن هذا كفر بالله العظيم. وكذلك من يشبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. وقد ذكر هذه الأقسام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية، وهذه الآثار التي ذكرها لا شك أن معانيها صحيحة، لكن فيها الضعيف وفيها الحسن. والإلحاد في أسماء الله وصفاته، عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ومن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا له ولا تليق بأحد، ولا يجوز أن نسمي أحدا بهذه الأسماء، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى. وكل أسماء الله وكل صفات الله موصوفة بالحسن، موصوفة بالكمال، بالجلال والجمال، لا يجوز تعطيلها ولا التمثيل بها، ولا يجوز التكييف ولا التشبيه، لأن هذا كله من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف ولله الأسماء الحسنى، لا شك أن المراد بها ما يتعلق بالأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، ومن هذه الأسماء ما جاء في قوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، يعني من عدها وحفظها وعمل بها وتفكر في مدلولاتها فلا شك أن هذا جزاؤه. وهذه بعض أسماء الله، وإلا فإن أسماء الله عز وجل لا تحصى. وسيأتي الكلام عن إلحاد المشركين في أسماء الله وصفاته، وإلحاد اليهود، وكذلك إلحاد المبطلين الذين انتسبوا إلى الإسلام وقد يكونون ليسوا من أهل الإسلام أصلا. قال هنا وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. إلحاد المشركين في أسماء الله وصفاته ذكره ابن عباس في هذا الأثر، سموا اللات من الإله، ولهذا قال الله في القرآن أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن جاءوا إلى اسم الله عز وجل وهو الله، اشتقوا منها هذا الاسم اللات، ويعنون ويقصدون بذلك التأنيث، يعني مؤنثة من اسم الله قاتلهم الله وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهكذا العزيز اشتقوا منه العزة، وهذا من أشد الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وفي المقابل من إلحادهم أنهم ينكرون اسم الرحمن، فمع اشتقاقهم لهذه الأسماء ينكرون اسم الرحمن ولا يعترفون به. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وأيضا في قوله وهم يكفرون بالرحمن، يعني لا يقرون به ينكرونه. ولما أراد أن يكتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم في الحديبية قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم هكذا. وأما إلحاد اليهود فقد ذكرنا قاتلهم الله، فإنهم يصفون الله بالفخر، يصفونه بالفقر ويصفونه بالبخل. وأما إلحاد الفرق الضالة في أسماء الله فهو ما يتعلق بالتحريف والتأويل، حتى الكتب السماوية التي أنزلها الله لم تسلم من تحريفهم وكذلك من كتمانهم ونكرانهم، وهذه هي سنة يهودية وسار عليها النصارى. قال بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها. هذه الثلاث المسائل هي التي تثبت لك أن هذا اسم من أسماء الله، أن يرد في الكتاب والسنة فيكون ثابتا، أن يكون موصوفا بالحسن بل بالحسنى أن ندعو الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان على هذا فلا شك أن هذا من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لهذا جاء العلماء إلى بعض الأسماء التي وردت وقالوا هذه ليست من أسماء الله، كاسم الدهر أو اسم المسعر، قالوا لأنها ليست حسنى ولا يشتق منها، هي أسماء جامدة فكيف يقال هي ثابتة؟ نعم وردت في النصوص من باب الإخبار، والإخبار بابه أوسع، لكن لا نثبتها اسما لله سبحانه. قال الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وهذا ما أشرنا إليه آنفا من إلحاد المشركين، من إلحاد اليهود، من إلحاد الفرق الضالة، كل هؤلاء من الجاهلين الملحدين، حتى إنهم ألحدوا في كتاب الله. وهكذا اليهود والنصارى كذلك كفروا بآيات الله وحرفوا الكلم عن مواضعه وأخفوا وكتموا الحق، وكل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عنهم. بل كذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يعني الذي ناسب أهواءهم قبلوه والذي لم يناسب أهواءهم ردوه. ولهذا قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وحذرنا الله من مسلكهم، لأن هؤلاء هم المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. قال الله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني قسموا القرآن، قالوا هذا حق وهذا باطل، وما صنعوا ذلك إلا كفرا وعدوانا وعنادا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ألحدوا وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الصادق الأمين، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى وذكر أن من صفاتهم أنهم ينقضون العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. قال الخامسة: تفسير الإلحاد فيه، يعني جاء تفسير الإلحاد وما معناه. وفي الحقيقة الإلحاد له صور كثيرة، ولهذا ختم المؤلف المسائل بقوله: السادسة وعيد من ألحد. تفسير الإلحاد قد يكون أيضا بذكر صوره، حتى يعرف الإنسان ما هو هذا الإلحاد. فهناك أيضا إلحاد في الألوهية، فالذي يشرك مع الله غيره سبحانه وهو أغنى الشركاء عن الشرك، فهذا ألحد في ألوهيته، وهذا من الظلم الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا ستجد أن الله في القرآن يقص علينا قصص الأنبياء والمرسلين، وكيف أنهم كفروا بأنبيائهم، وكيف أنهم ألحدوا فيما يتعلق بالألوهية. يأتي النبي إلى قومه فيقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيأتي هؤلاء المشركون فيلحدون ويصدون عن سبيل الله. وتجد أن الكفار عبدوا الأصنام، كذلك عبدوا الملائكة، ألحدوا في ما يتعلق بالتحليل والتحريم، وهذا قصه الله عز وجل علينا في سورة الأنعام. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ماذا يصنعون؟ هذا من الإلحاد في التحريم والتحليل فيما يتعلق بالذبائح والأنعام. يفعلون حسب الأهواء، يحرمون أنعاما ويحرمون حرثا ويجعلونها لأصنامهم، وهكذا أيضا في المقابل يزعمون أن هذا لله وهذا لآلهتهم. ومثلهم النصارى الذين أيضا ألحدوا في هذا الباب. اليهود أله عزيرا وعبدوا من دون الله وقالوا هو ابن الله، والنصارى أله عيسى وعبدوا من دون الله وقالوا هو ابن الله. ومنهم من عبد الأحبار وعبد القساوسة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كل هذا من الإلحاد، وهذه كما أشرنا صور كثيرة في الإلحاد، وهذا الإلحاد فيه من الوعيد الشيء الكثير. لهذا قال المؤلف: وعيد من ألحد. وانظروا إلى آثار هذا الإلحاد، آثاره سيئة ومدمرة. وأما أعظم أسباب الإلحاد هو الجحود. هؤلاء جحدوا، رفضوا الرسل، رفضوا الإيمان، رفضوا الإيمان بالكتب، كذلك الظلم والعلو من أجل العلو في الأرض، ألحدوا. ومنهم بسبب حقده وكراهيته وحسده كاليهود أيضا ألحدوا وفعلوا ما فعلوا. والغلو وأمراض القلوب كل ذلك من أسباب الإلحاد. وكيف نعالج هذا الإلحاد؟ ولا شك أن في زمننا أيضا كثر الإلحاد. لا شك أن من أعظم علاج لهذا الإلحاد أن نقيم الحجة على الملحدين. فمن هداه الله فالحمد لله، ومن عاند وكابر فأبعده الله. وهذا أيضا ما ذكره الله عز وجل في القرآن عندما كان الأنبياء يقيمون الحجة على أقوامهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فنأتي بالأدلة ونأتي بالبراهين ونقيم الحجة على هؤلاء ونبين بطلان إلحادهم، كما صنع الكفار عندما نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى كفرا، فنفى الله الولد وأقام عليهم الحجة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان هناك تعدد للآلهة لانفرد كل إله بما خلق، ولن ينتظم للناس هذا العيش وهذا الحال والوجود. لكن لما كانت الأمور منتظمة ومتسقة، علمنا أن الله عز وجل هو المتفرد سبحانه بالملك والخلق. وقد كان أيضا الأنبياء يتحدون هؤلاء الملحدين بآيات الإعجاز التي أنزلها الله عز وجل. وأعظم آية أنزلها الله على نبيه هو القرآن، تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بآية، فعجزوا عن ذلك كله. تحداهم أن يخلقوا ذبابا، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومع ذلك عجزوا عن خلق الذباب. وطالب العلم يدعو الناس إلى التوحيد، لأن هداية الخلق إنما تكون بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله، إلى إخلاص الدين، إلى مسائل الأصول، أصول الإيمان وأصول الإسلام. فنقول لليهود ونقول للنصارى وللمشركين: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وانظر إلى حال الملحدين، هم في ضنك وفي ضيق الصدر وفي ضلال وفي شقاء وفي تردد وفي حيرة، ولهذا يجد الخير والإطمئنان إذا أسلم وترك هذا الإلحاد وهذا التخبط والحيرة والتردد والاضطراب. فبسبب هذا الإلحاد ضاعت مجتمعات وفسدت وتمزقت وهلكت، وعاقبهم الله بزوال النعمة، نعوذ بالله من ذلك كله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب 51، فقال: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو في الحقيقة يناسب الباب الذي سبقه، لأن الباب الذي سبقه التحذير من الإلحاد في أسماء الله، والسلام اسم من أسماء الله، ورد في كتاب الله وورد في هذا الحديث الذي أورده المؤلف. الله يقول في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه فافشوه بينكم، يعني انشروا هذا السلام. وهذا جاء في صحيح البخاري. ما معنى اسم السلام؟ قال العلماء: أي الذي هو سالم من النقائص من الآفات. كل هذه الآفات والنقائص الله سبحانه وتعالى سالم منها، فكله أسماؤه وصفاته كلها كمال وحسنى. وبعضهم قال: أي السلام هو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه، وسلم الخلق من ظلمه سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد، فهو لا يتصف بالظلم ولا بذرة من ذلك. وقيلت معان كثيرة في ذلك، وكلها معان صحيحة في الجملة، بل قالوا إن الله السلام لأنه سيسلم على المؤمنين في الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وكذلك يسلم على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا كله من معاني السلام. فلما كان الأمر كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا السلام على الله، نهاهم عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا يوهم نقصا، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال، فعندما تقول السلام على الله وكأنه يحتاج إلى هذا السلام، وكأنك تطلب ذلك، وهو ليس كذلك سبحانه، فهو يتصف بصفات الكمال ويتصف بالصفات الحسنى. ولهذا سيذكر المؤلف في المسائل العلة في هذا النهي، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك؟ لأنك إذا دعوت أن الله يسلم نفسه فقد خالفت الله عز وجل غني فنثني عليه بصفات الكمال، يا غفور يا سميع يا عليم، ولا نقول السلام على الله، لأن هذا سيوهم لنا أن الله في حقه نقص، كأنك تدعو أن الله يسلم نفسه من ذلك النقص، والله منزه عن صفات النقص. إذن هذا هو المعنى من قوله لا تقول السلام على الله. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، وهذا ظاهر في الحديث وبين ما معنى السلام، قد شرحناه وفصلناه وبينا أنه اسم ثابت لله، وذكرنا ما ذكره العلماء في معاني هذا الاسم. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتابه بدائع الفوائد، ذكر أنه هو السلام سبحانه من كل وجه وبكل اعتبار، فهو يستحق سبحانه هذا الاسم أكمل استحقاق، لأن الله هو السلام من الصاحبة والولد، وهو السلام من الشريك، وهكذا إذا نظرت في صفاته وفي أسمائه وجدته سبحانه هو السلام، وكل صفة كانت سلام مما يضادها من النقص، وكذلك حياته سلام من الموت وما يتعلق أيضا بقدرته وقيومته. فتكلم بكلام النفيس رحمه الله في بدائع الفوائد عن ما يتعلق بهذا الاسم. قال بعد ذلك الثانية أنها تحية، يعني جعل الله عز وجل السلام أمارة على الإسلام، فهي تحية وتدل على أهل الإسلام، لهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال العلماء: ورد في السنة ما يفسر هذه الآية، وهو حديث ابن عباس أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم، أن رجلا كان في غنم له فجاء المسلمون فقتلوه مع أنه سلم عليهم، قال لهم السلام عليكم فقتلوه وأخذوا هذه الأغنام، فأنزل الله هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالسلام تحية الإسلام، وقال العلماء هي دليل على شعار يتميز به أهل الإسلام، بل إن المسلم إذا سلم عصم دمه وماله، لأن السلام دليل على المسالمة وكذلك التسليم لأمر الله. إذن هذا ما قصده العلماء عندما قالوا إن السلام شعار وأمارة على الإسلام، استدلالا بهذه الآية وبما جاء في سبب نزولها. قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة أنها لا تصلح لله. الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. يعني هذه التحية السلام على الله لا تصلح، وعلمهم ما هي التحية التي تصلح. ما هي التحية التي تصلح؟ في الحديث نفسه قال لهم: إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله الطيبات إلى آخر الحديث، فعلمهم ما هي التحية التي تصلح لله. وما هي العلة في ذلك؟ لماذا نهاهم وأنها لا تصلح لله؟ لأنه كما أشرنا آنفا يوهم نقصا في حقه، وكأنك تدعو أن الله يسلم نفسه من هذا النقص، وهذا لا يجوز، فلا تدعو الله عز وجل إلا بما يليق به من صفات الكمال: يا غفور يا رحيم يا عزيز يا ودود وهكذا. أما تقول السلام على الله، هذا فيه شيء من عدم التنزيه عن صفات النقص، تدعو أن الله يسلم نفسه، والله لا يجوز أن يقال في حقه ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب 52، قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. في هذا الباب الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله، وهو قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، معروف أن هذا منهي عنه، وهذا الحديث ذكره المؤلف عليه رحمة الله ليبين ذلك، وأن هذا منهي عنه ولا يجوز، وهو الاستثناء في الدعاء، لأن هذا هو معنى اللهم اغفر لي إن شئت، أن تستثني في الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. الدعاء عبادة من العبادات، بل هو حقيقة العبادة، والأدلة في ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان إذا كان في حال الضرورة تجده يلجأ إلى الله مخلصا، وهذا ما كان عليه كفار قريش، فإذا نجاهم الله عز وجل إذا بهم يكفرون. لهذا الله يقول في القرآن فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أما أهل الإيمان فيدعون الله عز وجل، يطلبون الثواب، دعاء المسألة ودعاء العبادة. لهذا الله عز وجل يقول عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا قاله في أهل الإيمان الصادقين الذين يطلبون الثواب بأعمالهم الصالحة من التوحيد والصلاة والصوم والحج والذبح والنذر، يريدون وجه الله بهذا الدعاء الذي هو دعاء العبادة. إذن هذا من صفات أهل الإيمان الذين يطلبون الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهم يدعون الله دعاء عبادة ويدعون الله دعاء مسألة، يطلبون الثواب، ومن هذه العبادات التوحيد والعمل بأركان الإسلام والذبح والنذر وإلى آخره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الدعاء الذي هو عبادة له آداب، ومن هذه الآداب ما ذكره المؤلف، لا تعلق ولا تستثني في دعائك، فتقول إن شئت يا رب اغفر لي، وإن لم تشاء فلا تغفر، إن شئت يا رب أن ترحمني، فلا يعلق الدعاء ولا يتردد، بل عليه أن يكون مجتهدا جادا عازما في دعائه. وهذا هو ما جاء في الحديث، قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا هو التعليق، تعليق على المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، اعطني إن شئت، بل عليك أن تعزم في هذا الدعاء، وعليك كذلك أن تكثر من هذا الدعاء وأن تلح في الدعاء. ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيحين فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، فما عليك إلا الاجتهاد في الدعاء وترجو الإجابة، لا تقنط من رحمة الله، لأن الله كريم كما جاء في هذه النصوص، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. والعزم الذي ورد في هذا الحديث عندما قال ليعزم المسألة، قال العلماء أي المقصود أن يحسن الظن بالله مع اجتهاده وإلحاحه ودعائه، يحسن الظن بأن الله سيستجيب لهذا الدعاء وسيعطيه ما يريد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، كما جاء في صحيح مسلم وأنا معه إذا دعاني، حديث قدسي. فلا تعلق الدعاء لا سيما في الأشياء التي هي تتعلق بأمر الدين وأمر الآخرة، لأن هذا خير محض، كسؤال الرحمة، سؤال المغفرة، وهذا ما ورد في الحديث، قال اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، هذه كلها تتعلق بأمور الآخرة، وهو مطلب ديني، سؤال الرحمة والمغفرة. لكن الأمور المتعلقة بالدنيا كأمر الرزق وأمر ما يتعلق بالصحة والأولاد، هذه قد يجوز للإنسان أن يعلق فيها الدعاء، لأن العبد لا يتحقق مصلحتها، لا يتحقق المصلحة المرجوة، لا يعرف العواقب، فيجوز له أن يعلق الأمر على اختيار الله عز وجل. وأوضح مثال في ذلك ما يتعلق بدعاء الاستخارة، فإنك إذا استخرت تعلق الأمر أن الله يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، فأنت لا تعرف عواقب الأمور، فهنا لا بأس من التعليق. أما في أمور الآخرة وأنت عبد فقير وأنت ذو حاجة لا غنى لك عن الله عز وجل، فهنا تلح في الدعاء واعزم في الدعاء كأنك مضطر، حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك، فإن الله يحب من العبد أن يفعل هذا في دعائه، لا يتغافل ولا يتكاسل، ولا كذلك يكون قلبه غافلا يدعو وهو لا يدري ما يقول، فلا بد من إحضار قلبه والإلحاح في الدعاء. قال بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وهذا قد ذكرناه وبينا ما معنى الاستثناء، قلنا إن الاستثناء هو التعليق في قوله إن شئت. قال بعد ذلك الثانية بيان العلة في ذلك، ما هي العلة؟ العلة أن الله ليس له مكره، فيفعل ما يشاء سبحانه، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والدعاء من أعظم الأسباب التي تجعل الله عز وجل يكتب لك الخير، وهو عبادة، لهذا قال وليعظم الرغبة، يعني تكون عندك رغبة وأنت تدعو، تتأدب بآداب الدعاء وترغب فيما عند الله عز وجل. قال بعد ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة، وقد بينا أن المقصود بذلك هو إحسان الظن، فإن الله لا يكرهه مكره ولا يمنعه مانع، وهو مع العبد إذا دعا. قال بعد ذلك الرابعة إعظام الرغبة، ما المقصود هنا بقوله إعظام الرغبة؟ المؤلف استفاد هذه المسألة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة. إذا نظرنا في الدعاء سنجد أن من آدابه الدعاء رغبة ورهبة، وهذا ما كان يصنعه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الله امتدحهم لأنهم كانوا يدعون الله رغبة ورهبة، يتذللون عند الدعاء، لهذا قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا هو الشاهد، رغبا ورهبا أي كانوا يرفعون أكف الضراعة ويرهبون من الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد يدعو الله رغبة ويدعو الله رهبة فلن يقع منه شيء من الاستعجال أو ترك الدعاء، لأنه ليس من آداب الدعاء الاستعجال، عليك ألا تستعجل، إذا دعوت لا تستعجل الإجابة، لأن الله قد يؤخر الإجابة لأسباب، وقد تكون أنت السبب من جهة أنك أتيت بمانع من موانع الدعاء ولم تأتي بالشروط والآداب المطلوبة منك عند الدعاء، وهذه الموانع قد ذكرها العلماء، ومن أعظم الموانع قد تكون تتعلق أيضا بتقصيرك، قد يكون عندك والعياذ بالله شرك، أو قد تكون تأكل الحرام، فهذا من موانع الدعاء، والله يتوب على من تاب، لهذا الله يقول في القرآن أيضا وادعوه خوفا وطمعا، كما قال ويدعوننا رغبا ورهبا، قال وادعوه خوفا وطمعا، فلا بد أيضا من استحضار القلب عند الدعاء وتتضرع بين يديه، فتكون عندك من الرغبة ومن الرهبة ومن الخشوع والخضوع وحضور القلب والتذلل لعظمة الله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا قد يكون من الاعتداء في الدعاء، هو ما يتعلق بالاستعجال ويتعلق كذلك بالتعليق. وإذا نظرت في كتاب الله ستجد أن الله في كثير من الآيات يذكر الخشوع والاستكانة والتضرع حينما يذكر الدعاء. لهذا قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فهنا يذم الذين لا يتضرعون، وهذا هو التضرع بين يديه، أن تخشع في دعائك وأن يكون قلبك حاضرا، سواء كان هذا في الدعاء أو كان في الذكر، لأن هذا جاء في الذكر وجاء في الدعاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع عند الدعاء، وفي غزوة بدر وفي ليلة هذه الغزوة بقي يدعو ويدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام ويهتف بربه، واستقبل القبلة ورفع يديه حتى سقط رداؤه من على منكبيه. فجاء أبو بكر الصديق ورفع هذا الرداء وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأنزل الله سبحانه وتعالى المدد، مدد من الملائكة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ عددهم ألفا من الملائكة. لأن الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وفي حصول المطلوب، لكن إذا تخلف هذا فاعرف أن هناك موانع هي التي منعت من الإجابة. قد تكون أنت المعتدي في دعائك، والله عز وجل قد نهى عن الاعتداء في الدعاء، قال إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قد يكون بسبب ضعف القلب وعدم إقباله على الله. وذكرنا أيضا ما يتعلق بأكل الحرام، وأيضا ما يتعلق بوجود الشرك، كل هذه تكون سببا في أن الله لا يستجيب دعائك. والمسلم عليه أن يأتي بالأسباب التي تدعوه إلى أن يستحضر قلبه هذا الدعاء، ومن هذه الأسباب أن يتوضأ لدعائه، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يتحرى أوقات ومواطن الإجابة، لا سيما في جوف الليل وفي رمضان وفي يوم الجمعة، أوقات مباركة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأوقات وأن الله يستجيب الدعاء في هذه الأوقات. فإذا فعل بهذه الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، ويحذر أشد الحذر من الاعتداء في الدعاء. قال بعد ذلك رحمه الله: الخامسة التعليل لهذا الأمر. يعني ما هي العلة أن المسلم إذا دعا فلا يعلق هذا الدعاء، لا يقول إن شئت يا رب اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت. جاء هذا التعليل في الحديث نفسه: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. والعلماء قد تكلموا في هذا وبينوه وفصلوه. وهناك كلام نفيس لابن رجب رحمه الله في هذا، يعني يتعلق بهذا الحديث، فإنه رحمه الله قد شرح حديث عمار بن ياسر، وهو حديث عظيم أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهي دعوة كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا علق هذا الدعاء: إن كانت كذا الحياة خيرا لي فأحييني، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلما شرح ابن رجب رحمه الله هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، ذكر أن العبد إذا أراد أن يطلب الحاجات من الله عز وجل فهو على نوعين: هناك حاجات هي خير محض، كأن يسأل الله عز وجل ما يتعلق بالجنة والاستعاذة من النار، وكذلك ما يتعلق بالمغفرة والرحمة، وكسؤاله أيضا كسؤاله خشيته من الله وطاعته وتقواه، هذا كله خير محض. فهنا عليك أن تدعو وتطلب ذلك من الله بغير تعليق وبغير تردد، ولا تعلق أيضا بالعلم بالمصلحة، لأن هذا خير محض ومصلحة خالصة لا وجه للتعليق. فإن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له كما في هذه النصوص، فإن الله لا مكره له، وأمر بأن نعزم الدعاء كما في هذا الحديث. النوع الثاني هو ما لا يعلم هل هذا الأمر سيكون خيرا لي أو سيكون شرا، وهذا الحديث هو دليله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالموت والحياة والغنى والفقر وما يتعلق بالأولاد والأهل وما يتعلق بأمور الدنيا، أنت تجهل العواقب، فلا تسأل الله عز وجل إلا ما يكون فيه الخير للعبد، لا تسأل في هذه الأمور إلا ما يكون فيه خير لك أيها العبد، لأنك جاهل وكلنا نجهل عواقب الأمور، ونحن نعجز أيضا عن تحصيل هذه المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا شرع الله الاستخارة في الأمور، أمور الدنيوية، فتدعو فتصلي ركعتين وتدعو دعاء الاستخارة، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي هذا الأمر إن كان خيرا لي في ديني ودنياي. ومثل الحديث الذي مر وهو ما يتعلق بالموت أو الحياة، تسأل الله بعلمه الغيب وقدرته أن يجعل لك الخير، أن يجعل لك الخير من موت أو من حياة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فعلل النهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته أرجى أن يزداد فيها إحسانا، وأما إن كان مسيئا فهو يتوب ويستعتب من إساءته. ولا شك أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التفصيل هو الذي عليه العلماء، وقد ذكره ابن رجب كما أشرنا آنفا. ونكون بهذه المسألة انتهينا من هذا الباب، وهو الباب 52، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.